بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هناخد النهاردة شيء من أداب وأحكام الصيام من كتاب فقه السنة، يعني حتى لا تجهلنا الأحداث عن تذكر شهر رمضان الكريم الذي هو على الأبواب والاستعداد له. من ضمن الاستعداد يعني معرفة أداب وأحكام وفضائل هذا الشهر الفضيل. بالنسبة للصيام، الصوم بيطلق أصلا على الإمساك لغة. صام يعني أمسك، بدليل قول الله سبحانه وتعالى عن مريم قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، فده كان إمساك عن الإيه؟ إمساك عن الكلام. أما الصوم الشرعي هو الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك الصيام ليه ركنين اثنين، إيه هما؟ أيوة، النية والامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بالنسبة لفضل الصيام، ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ودي إضافة تشريف، ربنا سبحانه وتعالى بيضيف الصيام لنفسه إضافة تشريف، دليل على أن عبادة الصيام دي لها منزلة كبيرة عند الله، فإنه لي وأنا أجزي به. وقيل سبب التشريف ده والاختصاص دوت أن الصيام في الغالب ليس فيه رياء، ليس فيه رياء، وإنما هو في إخلاص محض لله سبحانه وتعالى. وأنا أجزي به هنا في إضمار الثواب، واخد بالك؟ ربنا ما قالش لي إيه أجر كذا وكذا، قال وأنا أجزي به، واخد بالك؟ يبقى بدون إيه؟ بدون عد، بدون حساب. والصيام جنة، جنة يعني وقاية، وقاية من الوقوع في المعاصي، وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. الرفث اللي هو قول الفحش، إن يقول الكلام الفاحش أو يفعله. الصخب اللي هو رفع الصوت، واخد بالك؟ ولذلك الصائم المفروض يبقى عليه السكينة، لا ينبغي للصائم أن يرفع صوته يقعد يزعق ويتعارك. ولا يجهل، لا يجهل على آخرين، قول فيه جهل أو فعل فيه جهل أو سوء أو إزدراء للناس، كل ذا من الجهل. فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، يقول بصوت مرتفع. قالوا العلة هنا أنه هو بيذكر نفسه وبيذكر الآخر أنه هو في عبادة، متلبس بعبادة، فهذه العبادة تمنعه من الخوض في الجهل والخوض في الباطل. حد يشتمه يقول له إني صائم، إني صائم بصوت عالي. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم، خلوف اللي هو تغير رائحة الفم، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه أحمد ومسلم ونسائي. الصائم ليه فرحتين، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. وفرح الدنيا ده فرح متكرر. تتعرف أن بعض العلماء بيقول أن الصيام علاج للاكتئاب والحزن. تمالك أهل زعلان ليه؟ الدنيا تزعل، اللي بيحصل يزعل. الصيام بقى إيه؟ علاج للحزن والاكتئاب والهم، لأن الصيام بيجدد لك الفرح. وهنا قالوا ان الفرح دوت قسمين، فرح جبلي وفرح عباده. فرح ايه؟ جبلي وفرح عباده. يعني ايه فرح جبلي؟ يعني انت طول النهار عطشان جعان، بيأذن المغرب بيباح لك ما كنت ممنوع منه. طب وانت طبعا عايز تشرب، تحب الماء الساقعه والعصير وبتاع، بتفرح بقى بالايه؟ اللي انت الحاجات دي وبيحت لك، ده اسمه فرح ايه؟ جبل. ها، محدش يذم الانسان عليه، ده لا يذم الانسان عليه. ها، لأن دي فطرة طبيعة الإنسان كده. خدت بالك؟ تمنع منه حاجة بيحبها بعد كده تباح له يفرح إيه؟ يفرح به. طيب الفرح ده بيتكرر ولا لا؟ بيتكرر. في بقى واحد تاني ناصح شوية بيقول لك لا، ما هو أنا أفرح بالفطر بس أنا بفرح كمان بحاجة تانية، بفرح إن ربنا أنعم علي وأتميت صوم اليوم دوت. يبقى برضو عنده إيه؟ فرح ده عبادة بقى، بيفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني يوم القيامة بقى لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى مش هيفرح بالأكل بقى والشرب، هيفرح بالإيه؟ بالصوم، لما يجد هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهنا في إشعار للمحبة والإخلاص والاختصاص. يعني العبد بيسيب الأكل والشرب والشهوة مع إن هو محتاج للحاجات دي، بيسيبها لمين؟ لله سبحانه وتعالى، عشان هو بيحب ربنا، فيترك هذا المحبوب لمحبوب أعظم، لأن الله مولاه حبيبه قال له سيب، فيقول إيه؟ حاضر، سمعنا وأطعنا، مع إنها حاجات بيحبها وشق عليه، يشق عليه الصيام. ولا شك أن الصيام عبادة فيها إيه؟ فيها نوع من المشقة. والصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها، يعني سائر العبادات. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد بسند صحيح. الشفاعة هنا أن الثواب العمل يناجي الرب سبحانه وتعالى أن هو يغفر للعبد ده أو يتجاوز عنه أو يسامحه أو يدخله الجنة، ده معنى الشفاعة. وعن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية قال: عليك بالصوم. لا عدل له يعني لا مثل له، يعني ما فيش شيء يعادله في الأجر والثواب. وده دليل على أن الصيام من أعظم العبادات التي تزكي النفس وتصلح القلب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. 70 خريفا يعني 70 إيه؟ 70 عام. لا يصوم عبد يوم في سبيل الله، يعني إيه في سبيل الله؟ قالوا معنيين: في سبيل الله يعني مخلص، وده المعنى الأقرب. لأن هنا خد بالك مهم جدا، احنا بنقول ان الصيام ده عبادة يصعب ان يتطرق اليها الرياء، لكن تعرف المشكلة ايه بقى؟ المشكلة ان ممكن يتطرق اليها العادة، ان بعض الناس بيصوم عادة. خدت بالك؟ وفعلا يعني لو سألت بعض الناس: انت بتحب شهر رمضان ليه؟ ممكن بتلقائية وعفوية كده يقول لك: والله شهر جميل، في عادات حلوة، وفي كنافة وقطايف وعصير، وبعدين عزومات وحاجات حلوة، الجو رمضان جو جميل، وبالليل نقعد على القهوة. ها صح؟ يعني هو بيحب رمضان عشان كده، فتلاقي صايم عشان يفطر مع الناس، عشان يوافق عادة الناس، لأنه هو خد بالك يشق عليه أن يخالف الناس برضه، يشق عليه أنه يخالف الايه؟ يقول لك يعني الناس كلها هتبقى صايم وانا كده اقعد اكل كده، اكل لوحدي، فحتى الاكل ما يبقاش ليه طعم. ها فده مش مستشعر ان الصيام ايه؟ عباده. واخد بالك؟ وان هو عباده لله. فدي مشكله كبيره ان هو مش هيصوم لغير ربنا، ولكن هو مش مستشعر ليه امر الاحتساب وامر النية وامر الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايه ايمانا واحتسابا. اهي احتسابا دي مهمة قوي. عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. رواه البخاري ومسلم. الريان جاي من الري، شوف المناسبة، الجزاء من جنس العمل، لأن العبد إذا أضمأ نفسه لله سقاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي موسى أنه كان في سفينة فسمعوا مناديا ينادي يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه، فقالوا أخبرنا إن كنت مخبرا، قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. والجزاء من جنس العمل. وده الحديث ده مهم قوي، خاصة أن رمضان جاي في عز الصيف. أخذ بالك صوم رمضان بيقول هنا، هو طبعا بالنسبة للصوم بينقسم لفريضة ونافلة. الفريضة رمضان طبعا والكفارة والنذر، احنا هنتكلم عن ايه؟ عن صيام رمضان. فصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، ما في خلاف في هذه المسألة. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، كما كتب دي اسمها كفل تشبيه، واخد بالك؟ يعني هو كتب عليكم الصيام وكتب على الأمم السابقة. واحد يسأل سؤال، هل الأمم السابقة كان مفروض عليها الصيام صوم كصومنا؟ ها؟ ولا إيه؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، بدليل أولا هنا التشبيه المطلق ده يقتضي للمساواة. اثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة للسحر، وأمر بتعجيل الفطر فإن أهل الكتاب يؤخرونه، يبقى ده دليل على إن هم أصلا فرض عليهم الصيام بالطريقة دي. ولكن تعرف طبعا أهل الكتاب بدلوا وغيروا، ومن ضمن الأشياء اللي غيروها وده ثابت في الصحيح يوم الجمعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض عليهم الجمعة فضلوا عنه، وهدينا نحن إليه، فاليهود لنا والنصارى تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، خدت بالك؟ فهم كان مفروض عليهم الصيام، خد بالك، بالطريقة دي، بس هم بدلوا بقى، قعدوا يزودوا في الصيام، لأن سبحان الله اليهود والنصارى ما عندهمش آية خطيرة قوي عندنا. اللي اليهودي قال لسيدنا عمر لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اللي هي آية ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي سدت باب بالاختراع والتشريع في الدين، خلاص الدين كمل، مفيش دين تاني بقى، مفيش زيادة. فإحنا ما عندناش كهنوت في الإسلام ولا أحبار ولا رهبان يشرعوا لنا يزودوا أو ينقصوا. يعني أنت تعرف لو علماء المسلمين اجتمعوا كلهم وقالوا يا جماعة شهر رمضان جاي في الصيف، طب نقلوه في الشتاء، ينفع؟ ما ينفعش. يقدروا هم يعملوا كده؟ هم مش ممكن يحصل كده. ولو فعلوا ذلك نقول لهم كلامكم ده باطل. ها؟ هو عمرهم ما هيعملوا كده، الأمة لا تجتمع على ضلال، واخد بالك؟ لكن لو فعلوا ذلك كلامهم ده باطل. لكن عند اليهود والنصارى المسألة دي هي عندهم فيها سعة، ممكن الأحبار والرهبان يشرعوا. ده مذكور في القرآن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، وعدي ابن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية ديت متعجبا قال له ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتوهم، فقال تلك عبادتهم. فخلي بالك هم كان عندهم الصيام دوت، ولكن زادوا فيه. فلما زادوا فيه شق عليهم، بدل ما كان صيام شهر 30 يوم بقى كام؟ بقى 100 يوم. ما كل واحد ملك، ها، وكل واحد يحصل له ايه؟ انتصار على الاعداء او شيء من ذلك، كلهم ايه؟ صوموا 10 ايام، صوموا مش عارف ايه، فبقى الصيام ايه؟ كتير. طب يعملوا ايه في المشكله دي؟ راحوا نقلين الصيام فين؟ الشتاء. نقلوه من الهجري للايه؟ للميلادي، السنه القمريه للسنه الشمسيه. ثبتوه عشان الصيام عندهم في الشتاء بس، في الصيام في ايه؟ في الصيف. وبعدين برضو ما تقيل صعب، قال لك بس نعمله بقى الصيام عن الطعيمة المخصوصة، من الصيام حقيقي قسموا الأطعمة قسمين، قسم تاكله وقسم ما تاكلوش، ها، يعني القسم اللي ما تاكلوش ده اللي انت تصوم عنه عندهم، يعني اللي هي الحاجات ذات الأرواح والمتولد منه، يعني ما تاكلش لا بط ولا وز ولا لحمة ولا هتولك الحاجات دي، واللبن والبيض والكلام من ده، ها، لكن فول براحتك، يعني ان شاء الله تاكل 2 كيلو فول طول اليوم مفيش اشكال، خبز وكلام من ده ما في اشكال. لذلك تلاقي الواحد منهم يتجشأ من الشبع، تجيب له كوبايه لبن يقول لك اني صائم، هو ده الصيام بتاعهم. فهم بدلوا ايه وغيروا في ايام الصيام وفي وقت الصيام وفي كيفيه الصيام، وهذا امر ليس بعيد عن اهل الكتاب وعن تحريفاتهم، اذا كان حرفوا العقيده فمن باب أولى يحرفوا الشريعة. ثم قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا الآية دي حقيقة فيها دلالة من دلائل النبوة ودلالة على صحة هذا الدين، صحة الدين الإسلام، إن واقعا وده أمر مشاهد وإحنا بنشوفه بعينينا، مش حد يقول لنا عليه، بنشوفه بعينينا كل سنة، إن الناس في رمضان بتزداد في قلوبهم الهداية، صح ولا مش صح؟ في رمضان الهداية بتزيد. شوف ربنا ربط بين شهر رمضان وبين القرآن وبين الهدى. الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيه؟ هدى للناس. فتلاقي الناس بتقرأ قرآن كثير في رمضان، ده أمر مشاهد، وتلاقي يعني إحنا كلنا مقصرين، الواحد يبعد عن المصحف كثير، وفي ناس ما تفتحوش خالص، يجي في رمضان إيه؟ يختم المصحف كله، واخد بالك، ممكن يقرا مرتين وثلاثه، ها، وكثير من الخلق بتكون بدايه الهدايه عنده من شهر رمضان، بدايه انه يسلك طريق الله سبحانه وتعالى، طريق الالتزام، طريق الـ يعني الاخلاص لله سبحانه وتعالى والانابه والتوبه والرجوع الى الله عز وجل، تكون بدايه دائما في كثير من الأحيان في رمضان. فهذا دليل على عظمة هذا الدين وصحة هذا المنهج. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وفي حديث طلحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام، قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. يعني كل المسلمين يعرفوا، الصغير والكبير يعرفوا أن في حاجة اسمها إيه؟ صيام رمضان، واخد بالك. فلو جاء واحد قال ما فيش حاجة اسمها صيام، أو سخر من هذا الصيام، أو استهزأ به، يبقى ده ليس إيه؟ مسلما، خرج عن ملة الإسلام. المسألة دي ما فيهاش خلاف، إلا لو واحد لسه داخل في الإسلام جديد مثلا، يعني لسه داخل في الإسلام، أسلم يوم 29 شعبان، فصبحنا تاني يوم رمضان لقيناه قاعد يأكل، تبني بتعمل إيه؟ مش هتصوم؟ قال صوم إيه؟ في حاجة اسمها صيام؟ خدت بالك؟ يبقى ده إيه؟ ده جاهل مش عارف، يبقى يعلم. أما الذي نشأ في بلاد الإسلام فلا يجهل هذه المسألة. ذكر هنا أحاديث في فضائل شهر رمضان الكريم، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر رمضان قال: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه أحمد والنسائي. وعن عرفجة قال كنت عند عتبة وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآه عتبة هابه فسكت. قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. هو جاء في رواية أخرى يا باغي الخير أقبل. فالحديث ده أيضا في دلالة من دلائل النبوة اللي هو إيه؟ إن في عون على العبادة في رمضان، وده أمر مشاهد أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تلاقي الصيام في الأيام اللي هي غير رمضان ممكن يكون صعب على الناس خاصة في الصيف، لكن تلاقي في رمضان تيسير لهذا الأمر وتلاقي إقبال على الطاعة أكثر. ينادي فيه ملك يا باغي الخير، يعني يا مريد يا طالب الخير أبشر وأقبل، ويا مريد الشر أقصر. يعني اللي عايز يعمل شر ما ينبغيش يعمل شر في رمضان، يعني خلاص. طب هو عمل شر في رجب وشعبان، جاء بقى شهر رمضان المفروض ايه؟ يأثر بقى عن الايه؟ عن الشر، لانه ليس شهرا للسوء والشر. العجب والله يا اخي من الجماعه الاعلاميين دول الفسق الظلم المجرمين دول، والله نشاطهم بيزداد في رمضان، او عندهم يعني استعداد غير عادي بالفسق والفجور والمعاصي لشهر رمضان، كأنهم يعاندون الله ويحادون الله عز وجل ورسوله. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل منادي ينادي يا باغي الشر أقصر، بطل بقى كفاية. هم يحضروا الناس على الايه؟ على الشر، ويشغلونهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك دي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحترز منها، أن الإنسان يجتنب وسائل الفساد ويجنبها أهله. مهم قوي يعني الاستعداد لشهر رمضان بالتذكرة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر رمضان بيذكر الصحابة يقول لهم فضائل رمضان. فريت يعني كل واحد مننا هو قاعد مع أخواته مع أهله في البيت مع أولاده يفكرهم بقى، يقول لهم والله فاضل على رمضان 10 أيام، احنا هنعملوا ايه بقى في رمضان، وانت يا فلان مصحف بتاعك جاهز ولا مش جاهز، هتختمه كم مرة، هتصلي التراويح فين، ها، بحيث ان انت تحفزه ليستعد لهذا الشهر الفضيل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اكتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آخر حاجة ناخدوها عشان ما نطولش عليكم، الترهيب من الفطر في رمضان. ذكر هنا حديثين وقول الإمام الذهبي، وده قول مهم أوي. الحديث الأول حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، الصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. حديث ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا ضعيف؟ لا ضعيف، حديث ضعيف، لأن المفطر في رمضان ما هوش كافر، خدت بالك؟ حديث ده حديث ضعيف، وجمهور العلماء على أن المفطر في رمضان لا يكفر، وإن كان يعد فاسقا فاجرا لكن ليس مرتدا. في حديث أبي هريرة قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصه الله له، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. ده موقوف على أبي هريرة. وفي رواية من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، وبه قال ابن مسعود. يعني أبو هريرة وابن مسعود بيقولوا اللي يفطر يوم واحد في رمضان من غير عذر لو صام حياته كلها مش هيأتي بالإيه؟ بهذا اليوم، خلاص فاته. وده دليل على أن الفطر في رمضان من غير عذر من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. القول ده وإن كان ليس حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني قول صحيح لأن ربنا سبحانه وتعالى فرض على العبد صيام هذا اليوم، فليس له أن يفطر بدون إيه؟ بدون عذر. في أعذار تبيح الفطر، فإذا أفطر بدون عذر وقال أقضي مكان هذا اليوم فقد أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وقد ترك ما أمر الله عز وجل به. فلو وليس هناك يوم يساوي يوم رمضان، إنما من له رخصة نقول له أنت اللي ليك إليه لك القضاء، لأن أنت صاحب عذر. شوف الإمام الذهبي عليه، وده كلام مهم خالص ياريت الإخوة تكتبه، هو سطر ونص عايز يكتب ويتعلق عند المحلات في الشوارع وفي مداخل العمائر في كل حتة، خاصة في الأيام الجاية ديت، لأن احنا في ظاهرة للأسف في الأيام السنوات الأخيرة في بعض الفسقة بدأ يتجرع على المجاهرة بالفطر في رمضان، واخد بالك؟ وده أمر خطير، ويعني مش كفاية أنه بيفطر كمان، لا كمان يجاهر بالفطر فيؤذي المسلمين، ودوت يؤدي إلى جرأة غيره. يعني هو ممكن تلاقي واحد بيتجرأ، فواحد تاني ما ايه مكسوف عنده شوية حياة، يعني هو مفطر بس مش عايز ايه يتجرأ. ها تبص تلاقيه لما يشوف ده بيعمل كده يعمل زيه، وده لو انتشر في المجتمع فده اصلا يضيع شعائر الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا الفساد ينتشر. فشوف الامام الذهبي بيقول ايه: وعند المؤمنين مقرر ان من ترك صوم رمضان بلا عذر انه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في اسلامه ويظنون به الزندقه والانحلال. اقول تاني: وعند المؤمنين مقرر ان من ترك صوم رمضان بلا عذر انه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في اسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. احنا طبعا هناخد بعد كده ان في اعذار كثيرة كثيرة جدا للفطر في رمضان، وربنا سبحانه وتعالى يسر على عباده، فليس هناك اي عذر للذي يفطر بلا رخصة رخصها الله عز وجل له، ورخص كثيرة. طبعا بالنسبة للي هيفطر بعذر لا يجاهر بهذا الفطر أمام من لا يعرف عذره، أمام من لا يعرف عذره. هو مريض والناس عارفة أنه مريض، خلاص فيش مشاكل، العارف أنه مريض يأكل ويشرب قدامه فيش إشكال، لكن يجاهر بفطر أمام عامة الناس أو أمام الناس التي لا تعرف هذا العذر هيظن به السوء والشر، وربما يجلئ الناس على الفطر في رمضان. لنا استكمال إن شاء الله في أداب وأحكام الصيام.